دعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الشق الثاني من ترجمة عمرو بن الجموح رضي الله عنه من سلسلتنا التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها والتي وسمتها بالنبلاء. ذكرنا أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه جلست هند زوجه مع أولاده وخططوا لدعوته خطة، وكنت قد ذكرت أن في هذا مثال واضح وسبيل وطريقة تعليمية واضحة من هند لكل زوج في بيتها زوج تراه أنه ضل عن الطريق شيئا، أو تنكب الجادة شيئا، أو أخطأ خطأ ما. فضل الله عز وجل الرجال على النساء، هذا مركوز في الفطر قبل حتى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشريعة الغراء، هذا شيء مركوز في الفطر. فمعنى أن تدعو المرأة زوجها، يعني كما نسمع الآن تقول المرأة هل للمرأة أن تمشي تأمر معروفة عن المنكر، الرجال لا يقبلون أن تمشي المرأة في الطريق كده وتقول لها هذا حرام وده حلال وده كذا، للرجال هم لا يقبلون منها حتى ولو كانت على علم لا يقبلون ذلك، فكيف بزوج قوامته عليها تامة في بيتها. فيتعلمنا النساء من هند رضي الله عنه ومن سائر نساء الصحابة رضي الله عنهم. فتأمل، هند جاءت إلى عمرو بن الجموح قال لها يوما، والكلام جاب بعض، وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له أسبابا كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. فتأمل، قال عمرو بن الجموح حينما رأى سادات بني سلمة وسادات الأوس والخزرج من قومه ومن قبيلته ومن غيرها قد دخلوا واعتنقوا هذا الدين والتفوا حول مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقال احذري أن يكون ولدك معاذ قد ذهب إلى هذا الرجل، يقصد مصعب بن عمير، قد ذهب إلى هذا الرجل فأخذ عنه شيئا فيصبأ عن دينه. فقالت له هند لا، أو قالت له السمع والطاعة حاضر. ثم قالت له ولكن اسمع من معاذ شيئا مما يقوله، يعني السمع والطاعة قدمت اهو، ثم اسمع من معاذ شيء مما يقول. فقال لها عمرو بن الجموح وقد اغتاظ واستشاط غضبا، وهل سمع معاذ منه فطبأ عن دينه؟ فقالت له هند لا، غير انه ذهب اليه فسمع شيئا حافظه بس، انما انه ساب دينه وراح له لا، لسه ما حصلش. فجاء معاذ بن عمرو بن الجموح، دعاه عمرو بن الجموح وأجلسه بين يديه وقال ماذا سمعت من هذا الرجل وماذا حفظت منه؟ فقال له معاذ، وخذ بالك من الآيات اللي احنا حافظينها كلها كلنا، قال له معاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفتح. لكن الذي يعلم قواعد العربية وقواعد البلاغة ويتمرس لغة القوم يدري ما في الفاتحة من أسرار. وده ما يدلك عليه موقف عمرو بن الجموح حينما سمع الفاتحة من ولده أنصت وأطرق وسكت، ثم قال له بعد ذلك: إنه يا بني كلام جميل. ما قدرش يعارضه، أي إنسان يعارض القرآن يبقى مبطل على طول كده أو جاهل لا يدري. كيف هذا وقد سجد النبي وسجد المسلمون معه كما في الصحيح، كما في الصحيحين سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون، قرأ سورة النجم. فلما سمع المشركون قوارع الذكر وكيف أن الله عز وجل أهلك الأمم وبعدين خطب أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون بعد هلك هؤلاء الأمم وكذا، قلوبهم اتخطفت حتى ذكر أنه سجد الناس جميعا وكان هناك رجل كهل كبير لم يستطع أن يسجد، فقال: إني لا أستطيع أن أنحني، وكافر، لا أستطيع أن أنحني حتى أسجد لكبر سني، لكن هذا كلام لا ينبغي أن يعصى، أقدرش أسمعه وأسجد أو أعطيه، ألف أسجده يبقى أسجد. فأخذ حفنة كفا من حصى ووضعه على جبهته، يعني كأنه نزل يعني. فالقرآن، وأنا ذكرت لك قبل ذلك ماذا قال الوليد بن المغيرة، رأس الطغاة الطواغيت الكبار، ومع ذلك لم يتمالك نفسه أن يمدح القرآن بمديح ربما لا تكاد تجد لبعض علماء المسلمين في هذه البلاغة من المديح: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الشق الأخير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي ذلك صح عنه، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بل أعجب من هذا كما ذكر أهل السير أن بعض سادة قريش منهم الوليد بن المغيرة كانوا يأتون إلى الكعبة فيستترون بها ويستمعون لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويتلو صلى الله عليه وسلم، ده لعظمة القرآن وصدق لهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه في اعتناقه وتأثره بالقرآن، حتى قال صاحب المومية: أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أثمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم، صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يتملك عمرو بن الجموح نفسه حينما سمع القرآن وأنصت له، قال: إنه لكلام جميل يا بني. وهذا صحيح، ده كلام عظيم، يكون الذي قاله أيضا عظيما. فقال له عم معاذ ولده على البديهة، وشوف الداعية الفطن الثقف اللقن، أول ما لقى قلبه اتفتح انتهز الفرصة على طول، اقتنص الفرصة مباشرة، فقال له: أي أبا، وما لك وما عليك أن تدخل في هذا الدين، إيه اللي يمنعك، وما يمنعك أن تدخل في هذا الدين؟ فقال: أي بني، حتى أستشير مناه، فقد علمت أنني لا أقطع شيئا دونه، أروح أستشير الصنم بتاع الإله الأول، فقد علمت أنني لا أقطع شيئا دونه. وده بيدلك على أن الصحابة كانوا في غي شديد، يعني حتة خشبة. وبعدين بيقول لك أنه هو إيه، كان عمرو بن الجموح كانوا يأتون بامرأة عجوز ويضعونها خلف التمثال ده، خلف الصنم ده، يحطوها خلفه وبعدين يسألوه: يا مناه، احنا عاوزين كذا كذا كذا. لو المرأة العجوز دي ردت عليهم يقولوا: أصل الإله أوحى إليها، فردت هي علينا، طب ما يكلمنيش أنا مباشرة ليه؟ إذا كان قد رضي أن ينزل فيجلس في بيتي في غرفتي، ورضي أن أصنعه أنا بيدي، أنا اللي بدق المسمار بإيدي والخشب وبعمل، يكلمنيش ليه؟ كانت العقول في غي شديد. لذلك قال عمر رضي الله عنه حين قال له أبو عبيدة رضي الله عنه في فتح بيت المقدس، قال: يا أمير المؤمنين، إن القساقسة والرهبان يقفون وينظرون إليك. أنت أمير المؤمنين، ده مش رئيس دولة، ده رئيس المسلمين اللي في الدنيا كلهم. وكانت رقعة الإسلام كبيرة على عهده رضي الله عنه. فقال: إن القساقسة والرهبان ينظرون إليك، فهل لبست ملابس غير هذه؟ طبعا جاء بالخميس مرقع. فانتفض عمر وقال: أوه، دي يعني وقعت مصيبة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لنكلت به، كنت بهزلته لو حد قال لي غيرك. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، لأنه رأى الجاهلية. إنما أن يرى الآن بعض الناس أو أني أتخذ إنسان يكون عين لي يرى لي التبرج والسفور والكلام ده أنها مدنية وحضارة، يبقى أنا اللي خفت قبل أن أذكره وهو بالخيبة. إنما انظر أنت ماذا كنت وكيف صنعك الإسلام. فقال حتى استشير مناه، فقال له كيف، قال له معاذ يا أبي كيف تستشير صنم، صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقال له مغضبا أنت تعلم أنني لا أقطع شيئا، لا أقطع أمرا حتى إيه، حتى استشير مناه. وجاء بالعجوز حطها ورا مناه. وبعدين خد بالك بقى، عمرو بن الجموح ده أعرج شديد العرج، فدخل على مناه وانتصب، وقف كده عشان تعرف بس ان كان دوت العربي القديم ده على شركه كان يعرف ايه هو حق الاله اكثر من بعض الناس اليوم اللي بيصلي تلاقيه حط ايديه ما يرفعش، ما يعرفش رفع ايديه فين وحط ايديه ازاي على، ويفضل ينظر للرايح والجاي ويلتفت. لكن شوف ده لما دخل وقف قدام الاله عمل ايه، قام على قدم واحده ونصب قامته، طبعا لان الرجل الثانيه عرجه فلو وقف هيبقى مايل كده، فوقف على رجل واحده ونصب قامته. ثم قال له بعد ان حمده واثنى عليه كثيرا الاول، ثم قال له يا مناه انك لتعلم ان هذا الرجل على مصعب بن عمير لا يضر احدا منا الا انت، انت المضرور الاول ان انت الاله المعبود هيخلي الناس تنفض من حولك، لا يضر احدا منا الا انت، وقد علمت ما قاله معاذ وقد سمعت كلامه الان يا مناه فوجدته كلاما جميلا، فإن شئت وقد قلت لا أقطع أمرا حتى آتيك حد ما استأذنك، فإن أذنت لي اعتنقت دينه. شوف فإن أذنت اعتنقت دينه. فطبعا ما ردش عليه بداهة يعني، فنظر إليه عمرو بن الجموح وقال لعلك غضبت لذلك لم ترد علي، فإني سأعود إليك بعد أيام حينما يسكت عنك الغضب. المقطع ده بس من الوقت يعني بيؤخذ منا، المقطع ده يحتاج الى وقفه. هذا يحسن ظنه بالهه الخشب اللي واقف قدامه، وقد ظهر لك البرهان على ملك الله عز وجل وقهره وسيطرته وسطوته، ومع ذلك انت تسيء الظن. اذا ابتلي الانسان ما اسرع ما تجري على اطراف السنتنا ليه؟ اشمعنى انا؟ انما ده لما ما ردش عليه ما قالوش وقت ساكت في دليل بتفاخر خشبه زي ما ابني قال، ما قالش كده، انما احسن الظن فيه. فقال له لعلك غضبت، لعلك غضبت، حتى زي ما قال عبد المطلب لما قال له أبرهة وأصحاب الصليب جايين يهدوا الكعبة، فقال شعرا قال في آخر شطر من البيت الأخير قال وإلا فشيء ما بدا لك، يعني إما ردتش أبرهة عننا يبقى أكيد في حاجة بقى إيه أنت شايفها تاني. طبعا هذا ليس يعني فمسألة أن يبدو لله عز وجل شيء وبتاع ده لا يصح، إنما أقصد أقول أن حسن الظن يعني يظن إن ما ردتش عننا أبرهة يبقى خلاص لا، يبقى أكيد أنت نظرتك صحيحة. فلما قال له ذلك عمرو بن الجموح خرج من عند مناه وانتظر هذه الأيام التي يعدها عدا حتى يرجع إليه، وقد سكت عنه الغضب، يزعم طبعا أن الغضب سيسكن عنه، وقد سكن عنه الغضب حتى يناقشه مرة أخرى في مسألة مصعب بن عمير. وده يدلك على أن القرآن أثر قلبه، لأنه هيرجع له ثاني ليه؟ طب خلاص ده أمر أصبابك ما رجعلكش ثاني. إنما القرآن أثر قلبه فقال خلاص أنا أشوي ثاني وثالث ورابع علشان يمكن يوافقني على هذا وأعتنق هذا الدين العظيم. طبعا مصعب بن عمير ما بيقعدش. والمسلمون لما اعتنقوا هذا الدين ما سكتوا وما كلوا وما ملوا من دعوة الناس والكلام عن والكلام الناس، ما لا نساء ولا رجال، حتى تعجب تعجب بعض الغرب وكتب كتابا في الدعوة على دعوة المسلمين، قال حتى النساء حتى في السجن يدعو الرجل، حتى في السجن. ذكر بعض المؤرخين المعاصرين الذين ذكروا ذلك يعني قالوا أن كان بعض علماء الهند قد تمكنت دولة الشيعة فسجنوه أدخلوه السجن، فلما دخل السجن وجد قوما مرتدين فأخذ يدعو مئات الناس حتى أدخلهم في دين الله عز وجل أفواجا.